بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. ذكر أولا قال أن من النواقض مس ذكر متصل أو مس القبل، ثم قال ولمسهما أو ولمسهما، يعني لمس الذكر أو القبل من خنثى مشكل. والقبل هو فرج المرأة، والذكر معروف أنه فرج الرجل، طبعا يخرج فيهما الدبر. قال لمسهما من خنثى مشكل، يعني لمس الذكر والقبل معا جميعا من خنثى مشكل، هذا ظاهر العبارة. فالخنثى المشكل ما هو؟ الخنثى إما أن يكون خنثى قد تبين فيه هل هو ذكر أو أنثى، وإما أن يكون الخنثى اجتمعت فيه هذه وهذه وأشكل أمره فلا يمكن الحكم عليه في ذلك الأوان، فله آلة ذكر وله آلة أنثى، وأشكل أمره من جهة مخرج البول فيخرج بوله من الذكر ومن القبل. فإذا هنا لا يمكننا أن نحكم عليه بأنه ذكر أو بأنه أنثى، ولهذا قال لمسهما يعني لمس الذكر والقبل من خنثى مشكل معا، لأنه إذا لمسهما معا الذكر يعني الرجل إذا لمسهما معا فقد لمس الذكر ولمس القبل، فهو إن كان ذكرا فقد لمس ذكره فانتقر، وإن كان أنثى وكانت الماسة امرأة، يعني إذا كان الماس للخنثى المشكل رجل ذكر فقد لمس الذكر، وإذا كانت أنثى فإنها قد لمست ذلك فتنتقض الطهارة، لأنه قد ذكر قبل. قال ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، فهو إن كان أنثى فقد مس قبلها، وإن كان ذكرا فقد مس ذكره. ثم قال بعدها مقيدا مسا آخر بشهوة، فقال ولمس ذكر هو خلاف الأنثى، فيشمل الصغير والكبير. لمس ذكر ذكره أو أنثى قبله، ذكر من؟ ذكر الخنثى المشكل. قبل من؟ قبل الخنثى المشكل. فإذا صارت عندنا هذا من تتمة الناقض هذا أن يلمس الذكر ذكر الخنثى المشكل بشهوة. لماذا؟ لأنه إن كان الخنثى المشكل ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان أنثى فقد مسه لشهوة فينقض الطهارة على الحالين. قال أو أنثى قبله، يعني أو تمس الأنثى الفرج، فإن مست الأنثى القبل لشهوة وهو ذكر، يعني مست الأنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة وقد كان ذكرا، صارت قد مست الخنثى المشكل لشهوة وهو ذكر فيكون ناقضا، وإذا كانت أنثى فقد مست قبل الأنثى فيكون ناقضا. يعني هذا من جهة تقسيم واضح، يعني بالسبر والتقسيم تنتج عندك هذه الأقسام. قال بعدها ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، وهذا ناقض من النواقض أظن ترتيبه السادس. ومس المرأة بشهوة، ذكرنا لكم أن قوله مس هو يشمل مس اليد أو مس البدن على اصطلاحهم مس اليد، لكن هنا هل يعني مسه امرأة بشهوة أو تمسه بها أن هذا خاص باليد؟ هذا ظاهر العبارة، ظاهر عبارة صاحب الزاد أنه يقيد ذلك بالمس باليد، ولكن هذا غير مراد في المذهب، وذلك أنهم لا يخصون مس المرأة بشهوة بمس اليد، بل يجعلون اللمس عموما إذا كان بشهوة من نواقض الوضوء. وقوله مسه يعني مس الذكر، يعني مس خلاف الأنثى، فيشمل قوله مسه الصغير والكبير، يشمل ما دون البلوغ وما فوق البلوغ، لكن لما قيده بقوله لشهوة ومسه امرأة بشهوة، فيكون التقييد هنا من جهة السن بأن يكون الماس ذا شهوة. ومن هو ذو الشهوة؟ هذا يختلف باختلاف الناس، فمنهم يعني من الغلمان من يكون ذا شهوة في سن 9، ومنهم من يكون ذا شهوة في سن 10، ومنهم من يكون ذا شهوة سن 12، ومنهم من لا يحدث عنده شهوة، يعني بما يسمى شهوة، إلا قريبا من البلوغ. إذن فهنا قوله مسه هذا يقيد بحصول الشهوة ولا يقيد بسن. ومن العلماء من قيد ذلك بكونه لسبع سنين يعني في سن التمييز، ومنهم من قيده بكونه لعشر سنين، وهذا كله ليس بمتجه، وذلك لأنه قال مسه امرأة بشهوة، فيقيد بما إذا حدثت الشهوة له دون سن، لأن سن 7 قد يكون أقل من يحدث له الشهوة، فيكون هنا تناقض في كيف يقول مس من له 7 امرأة بشهوة وهو ليس بذي شهوة. إذن فالصحيح هنا أن قوله مسه يعني مس من له شهوة من الذكور، مس من له شهوة من الذكور، فلا يعم جميع عمر الذكر، وكذلك لا يخص بسن معين، بل يقال مس من له شهوة من الذكور امرأة بشهوة أو تمسه بها. وقوله امرأة هذا عبارتهم يخالفون بين استعمالهم لكلمة امرأة واستعمالهم لكلمة أنثى، فإذا قيل امرأة فإنهم يريدون بها البالغة، يعني أن تكون محلا لأن تشتهى، وهذا هو مرادهم، فعندهم أنه لو مس صغيرة لا تشتهى، مس صغيرة ولو لشهوة فإنه لا ينقض الوضوء، وهذا فيه نظر، وذلك لأنهم علقوا الأمر بالشهوة، فينبغي أن تعلق كل الأحكام تعلق بالشهوة، فإذا وجدت الشهوة سواء في صغيرة أو في كبيرة، في ذات محرم أو في أجنبية، إذا وجدت الشهوة حصل النقض بالمس. فإذا قوله مسه امرأة بشهوة، نقول الصحيح في المذهب أنه يشمل كل ما كان لشهوة، سواء كانت المرأة صغيرة أو بالغة. وقوله بشهوة، ما هي الشهوة؟ الشهوة هي اللذة الطبيعية التي جعلها الله جل وعلا في الرجال والنساء عند التقاء جسد الرجل أو بعضه بجسد الأنثى أو بعضه، هذا الشهوة. فإذا الشهوة هي التلذذ الطبيعي، فالشهوة مطلقة بما تقيد؟ هل تقيد بالشهوة العامة بالبدن أو بالشهوة في بعض البدن؟ إذا وجدت الشهوة وجد الحكم عندهم، سواء كان عاما في البدن أو كان في بعض أجزاء البدن. هذا هو تقرير هذه العبارة، ودليلهم على ذلك قوله جل وعلا أو لامستم النساء، ووجه الدلالة أن لمس النساء وفي قراءة أخرى أو لمستم النساء، فلمس النساء أو ملامسة النساء ناقض للطهارة الكبرى أو الصغرى في الآية، لمس النساء في اللغة أو ملامسة النساء يشمل أشياء، يشمل أولا مجرد وضع البدن على البدن أو وضع اليد على البدن، فأي لمس يطلق عليه لمس سواء وجدت الشهوة أو لم توجد. ثاني، أن يكون اللمس للشهوة. الثالث، أن يكون غاية اللمس الذي للشهوة وهو الجماع. فإذا قوله تعالى أو لمستم النساء، أو في قراءتنا أو لامستم النساء، يشمل هذه الثلاثة أحوال لغة. فإذا الآية تشملها. قالوا خرج الأول وهو اللمس بدون شهوة بالسنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وعائشة معترضة بين يديه، قالت عائشة فكان إذا أراد أن يسجد غمزني، وهذا الغمز يدل، هذا الغمز لمس ولكنه لمس لغير شهوة. فإذا خرج من ما تشمله الآية من الأحوال اللمس لغير شهوة، فبقي ما عداها مما تشمله الآية. هذا دليلهم على هذه المسألة. والقول الثاني فيها أن لمس المرأة لشهوة، لمس المرأة مطلقا ليس بناقض من نواقض الطهارة، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، وذلك لأن الآية فسرها ابن عباس وغيره بأن المراد بالملامسة واللمس الجماع، وهذا تفسير من فقيه من فقهاء الصحابة ومن عالم بالعربية. فإذا تقيد الآية بهذا المعنى وحده، ويكون الذي يريد أن يحكم بنقض الطهارة باللمس لشهوة محتاج إلى دليل آخر على ما قالوا. وهذا الاختيار هو اختيار شيخ الإسلام تيمية، في أنه لا تنقض الطهارة بلمس المرأة لشهوة مطلقا، وأيد ذلك بما روي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل، قالت عائشة قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم ذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ. والتقبيل من المعروف أنه يكون في العادة من الرجل لزوجته لشهوة وتلذذ، فإذا هنا قبل ولم يتوضأ، قالوا فدل على أنه لم تنقض الطهارة. القول الثالث، وهذا ذكرنا أن اختيار شيخ الإسلام، القول الثالث قالوا إن مس المرأة لشهوة هذا مظنة للحدث. ما الحدث؟ هو خروج المذي من الرجل، وما كان مظنة لشيء يعتبر كما هي القاعدة أن المظنة تنزل منزلة المئنة، يعني أنه ينزل ما كان مظنونا منزلة ما كان محققا، مثل ما ذكرنا في النوم، النوم مظنة الحدث، فإنه لو نام وتيقن أنه لم يحدث لا أوجبنا عليه الوضوء ونقضنا طهارته لأنه مظنة، وما كان مظنة للشيء فإنه يرعى ولو في بعض الأحوال. هذا الكلام، هذا التقرير، تقرير لمذهب الحنابلة، تقرير لما ذكر من أن مس المرأة بشهوة ينقض مطلقا. أصحاب القول الثالث زادوا على هذا، قالوا هذا الكلام صحيح، لكن كونه مظنة هذا في بعض الأحوال، وهو إذا انتشر ذكر الرجل ووجد التلذذ في العضو الذي يكون مظنة للحدث، فإذا نقيده بشيء زائد، وهو أنه ينقض مس المرأة لشهوة من الرجل إذا انتشر ذكره، إذا انتشر صار مظنة للحدث. وزاد بعضهم بأن قال ووجد في نفسه أنه يخرج منه شيء، يعني ظن في نفسه أنه يخرج منه شيء، فتحصلنا من ذلك أن الأقوال هنا القول الأول اللي هو قول الحنابلة وظهر لك دليله من الكتاب وكذلك التعليل اللي هو أنه مظنة للحدث الذي ذكرته لك في القول الثالث، والقول الثاني أنه لا ينقض مطلقا هو قول شيخ الإسلام، والقول الثالث من فصل وقال إذا كان يغلب على ظنه أنه خرج من المذي. والأظهر من هذه الأقوال هو قول الحنابلة رحمهم الله تعالى، وذلك لظهور الدليل ولأن القاعدة منطبقة. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نساءه ولم يتوضأ، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يملك إربه على غير الناس، فكان يملك حاجته ويعلم عليه الصلاة والسلام من نفسه ما لا يعلمه الآخرون من أنفسهم. ولهذا نقول أنه مس المرأة بشهوة ينقض، وفي هذا احتياط لهذه العبادة العظيمة، وخاصة إذا كان معه انتشار من الرجل، صار معه انتشار فهو في الغالب يخرج منه مذي ولو بعد حين إذا لم يشعر. شيخ الإسلام رحمه الله يقول أنه يستحب له الوضوء، لكن لا يجوز أن نوجب عليه وضوءا لأن حدثه ارتفع بيقين، فلا يمكن أن ننقضه إلا بدليل واضح. وعلى العموم إما أن نقول بظهور قول الفقهاء رحمهم الله أن مس المرأة بشهوة ينقض مطلقا، أو نقول إنه احتياطا، وذلك لأن المسألة مظنة الحدث مثل النوم مثل غيره، والاحتياط للعبادة أولى، وهي مسألة مشهورة في الخلاف العالي عند أئمة أهل العلم. قال بعدها أو تمسه بها. نعم، المذي ما يمكن يتيقن، لأنه المذي يخرج ينتقل من مكانه ولا يصل إلى رأس الذكر مباشرة، قد ما يصل إليه إلا بعد ربع ساعة نصف ساعة، يعني حين الانتشار قد لا يخرج، ثم إذا قلص الذكر وراح المرء لصلاته قد يخرج هذا المذي، فهو مظنة، ولهذا يحتاط بالمسألة وينقض. على كل حال قول شيخ الإسلام فيه ظهور أيضا، هو علل بتعليلات كثيرة وقال أن هذه المسألة من المسائل التي تعم بها البلوى ويحتاجها كل رجل، تحتاجها كل امرأة، كيف لا يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما للناس أن مس المرأة لشهوة ينقض الطهارة. وعلى العموم القولان راجحان، يعني قول الحنابلة راجح وقول شيخ الإسلام أيضا راجح، ولكن ظاهر مس المرأة لشهوة أرجح مثل ما ذكرت لكم. قال أو تمسه بها، تمسه بها يعني المرأة تمس الرجل لشهوة. الدليل القياس على الرجل، وهذا من القياس الواضح، لأنه إذا كان الرجل تنقض طهارته للشهوة فكذلك المرأة تنقض للشهوة، والمرأة في مظنة خروج الماء من قبلها وانفصالها عن قبلها إذا لمست لشهوة أو ضمت لشهوة أو نحو ذلك. فإذا الدليل على هذا القياس، والخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله بل أظهر منه لأن دليله القياس. قال ومس حلقة دبر، يعني أو تمسه، يعني أو تمس المرأة الذكر بها، أي بالشهوة، بها يرجع للشهوة، يعني أو تمس المرأة الذكر بشهوة. ومس حلقة دبر، مس حلقة الدبر ناقض من النواقض، وقوله مس يريد به الإفضاء باليد خصوصا، وهذا مراد هنا، فإذا أفضى بيده إلى حلقة دبره صار ناقضا عنده، وحلقة الدبر هو الخاتم المحيط بالمخرج بخصوصه، وأما الصفحتان والمسربة وما جاور الدبر فإنه لا ينقض الطهارة، حتى الأنثيين من الرجل فإن مسهما لا ينقض الطهارة، وذلك لما جاء في حديث أبي هريرة قال من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ. من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها ساتر فليتوضأ. والفرج يشمل القبل ويشمل القبل ويشمل الدبر، يعني يشمل من الرجل الذكر ويشمل حلقة الدبر، فأعموه فيهما. والقول الثاني هنا أن حلقة الدبر لا ينقض مسها، وهذا أصح من الأول، وذلك لأن مس الذكر من حيث التقعيد مظنة لخروج الحدث الذي هو المذي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذكر إنما هو بضعة منك، وجعل ناقضا عند الفقهاء رحمه الله لأنه في مظنة خروج الحدث، لأنه إذا مس ذكره في مظنة خروج الحدث، وخاصة إذا كان المس لشهوة. أما حلقة الدبر فإنها من جملة أجزاء البدن، فينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق إنما هو بضعة منك، بل هو أولى لأنها ليست بمحل للشهوة. طبعا عندهم أنها يشملها قول من مس فرجه، فلا تعلق مثل الذكر لا تعلق بمس لشهوة، وكذلك مثل مس المرأة القبل أو مس الرجل قبل المرأة. ويدل على ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه هذا يشمل صحيح القبل ويشمل الدبر، تعين في الذكر بخصوصه وفي القبل بخصوصه للحديث الآخر أنه من أفضى بيده إلى ذكره، وهما روايتان حتى في حديث أبي هريرة، كذلك في حديث بسرة واضح أنه من مس ذكره فليتوضأ. ومن نقلها بأنها مس فرجه فمخرج الحديث واحد، فيحمل ما ذكر من الفرج على أن المراد به الذكر بخصوصه في الرجل. ولهذا نقول حلقة الدبر لا تدخل في الأحاديث، وذلك لأن الأحاديث تفسر بعضها بعضا ومخرجها واحد، ليكون المراد بالفرج الذكر من الرجل، ومثله القبل من الأنثى. قال بعدها لا مس شعر، يعني لا ينقض مس شعر وظفر. الشعر والظفر وأمثالهما هذه لهم فيها قاعدة، وهي أنه ما كان في حكم المنفصل فلا تتعلق به الأحكام. والشعر والظفر هذا ليس بدائم الاتصال بصاحبه، وإنما هو في حكم المنفصل، لأن الشعر يقص أو يحلق، وكذلك الظفر الأظفار تقلم ونحو ذلك. وهذا له نظائر في قواعد في القواعد عندهم، أنه ما كان له حكم المتصل فإنه لا تشملها الأحكام، مثل مثلا ما لو ظاهر من شعر زوجته، ما لو طلق شعرها، ونحو ذلك مما له حكم المنفصل فلا تنطبق عليه الأحكام. فإذا هنا تعليق قولهم لا مس شعر وظفر، ذلك لأنه لو مس شعر المرأة لشهوة تلذذ به ولشهوة ولم يمس شيء من بدنها، قالوا هذا لا ينقض لأنه في حكم المنفصل. كذلك الأظفار، لو تلذذ بمس أظفار امرأته أو بأظفار امرأة فإنه لا ينقض عندهم، ذلك لأنه في حكم المنفصل. ومقتضى التعليل الأول وهو قوله مسه امرأة لشهوة، ما دام أن المسألة تعلقت بالشهوة فلماذا يفرق بين المنفصل والمتصل؟ الصواب أن يجعل المنفصل والمتصل سواء. لماذا؟ لأن الحكم تعلق باللامس من جهة شهوته، أما كون الملموس منفصل أو متصل هذا ليس له اتصال باللامس من جهة الشهوة، أنه يشتهي وقعت الشهوة وحصلت الشهوة بلمسه للشعر أو بلمسه لبقية البدن. خالف ذلك ما لو طلق الشعر أو لو طلق الأظفار أو لو ظاهر من شعرها أو ظاهر من أظفارها أو نحو ذلك خالفه، لأن هذا ليس فيه محل شهوة، وهنا علق بشهوة فيه وقد حصلت له الشهوة. وإذا كانت المسألة عندهم في قوله مسه امرأة بشهوة قيدوا المس بشهوة، فكذلك ينبغي أن يجعل الجميع مسه الشعر لشهوة، مسه الظهر لشهوة، يكون واحدا. هذا مقتضى كلامه. فإذا عندهم هنا شيء من الاختلاف، حيث علقوه في الأول بالشهوة وهنا لم يعلقوه بالشهوة. قال وأمرد، يعني لا مس أمرد. والأمرد هو الغلام الذي اخضر شاربه ولم تنبت لحيته. والله جل وعلا جعل في الفطر أن الأمرد لا يشتهى، وأن الرجال لا يشتهون الرجال. وأول من اشتهى الرجال من الرجال قوم لوط، وقد قال الله جل وعلا فيهم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. ولهذا هم استثنوا هنا الأمرد، قالوا لا مس أمرد، لأنه ولو مسه لشهوة فإنه في الأصل في الفطرة ليس بمحل لها، ولهذا لم يجعلوا مسه ولو بشهوة ناقضا من نواقض الطهارة. والصواب أن الأمرد قد تكون فتنته عند بعض المنحرفين أعظم من فتنة النساء، ولهذا إذا مسه لشهوة فإن المسألة معلقة بالشهوة، فإذا حصلت عنده الشهوة صار مظنة للحدث، وإذا صار مظنة للحدث صار ناقضا من نواقض الطهارة. فإذا مقتضى كلامهم الأول في أن مس المرأة بشهوة ينقض أن يعلقوه بالشهوة حيث وجدت، لأن الشهوة هي المظنة. فإذا قولهم لا مس شعره وظفره أو أفضى بثيابه إلى المرأة وبينهما ثياب هي لابسة وهو لابس، وما اتصل شيء من البدن بشيء من البدن، فإنهم لا يعدون ذلك ناقضا. وذلك لأن الله جل وعلا قال لامستم النساء، والملامسة أو اللمس يقتضي الإفضاء، فالحائل ليس باللمس مع الحائل ليس بناقض للطهارة. وأيدوا ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها ستر، فقالوا الستر معناها الحائل، وفيه من النظر ما في ما قبله. وذلك أنه إذا كانت المسألة في تعليقها بالشهوة، فإذا كان ثم حائل أو ليس ثم حائل ليس المقصود أن النجاسة أو أن الحدث ينتقل من بدن المرأة إلى بدن الرجل، ولكن المقصود أن هذا اللمس وهذا الاتصال أحدث شهوة في الرجل أو أحدث شهوة في المرأة، وهذه الشهوة مظنة للحدث، الحدث اللي هو خروج المذي في الرجل وخروج الماء من المرأة، وما كان مظنة للشيء فإنه ينزل منزلة تحقيقه. ولهذا نقول ولو كان مع حائل على كلامهم فإنها تنقض أو يستحب ولو كان مع حائل على القول الثاني. قالوا ولا ملموس بدنه، كذلك يعني لا تنتقض طهارة الملموس. فمثلا لو أتى رجل لمس امرأته والمرأة لم يحصل منها لمس للرجل، لم يحصل منها مشاركة في اللمس للرجل، يقولون لا تنقض طهارة الملموس ولو كان الملموس قد وجد الشهوة، مثل ما قال هنا ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، يعني وجد من ولو وجد منه يعني من اللمس شهوة، أو ولو وجد منه يعني وجد من الملموس شهوة. وهذا فيه من البحث ما في ما قبله. انتهينا من هذا الناقض، وتلخص لنا أن الحنابلة في هذا الناقض عندهم تفريق، والتفريق يعني تفريق فيما يلمس بشهوة، ليس كل ما يلمسه الرجل بشهوة ينقض الطهارة، بل فرقوا في أشياء. أعملوا الآية ثم أخرجوا ما لم تشمله الآية إما بقاعدة أو بعدم دخولها في الآية لغة، فمثل مس الشعر والظفر والأمرد أخرجوه من الآية، ومس الشعر والظفر لأنه في حكم المنفصل، أو لامستم النساء، نساء يعني ما يشمله ذلك اللفظ المتصل، أما المنفصل فإنه ليس منها وإنما هو شيء نما يمكن أن يزول والناس يزيلون ذلك. الأمرد أخرجوه لأنه ليس محلا للشهوة، لأن الله جل وعلا قال لامستم النساء فقيده به. الملموس بدنه ليس داخلا في الآية لأن الله جل وعلا قال أو لامستم النساء فقيده به بالملامس، باللامس دون غيره. المقصود أنهم أعملوا الآية وما خرج من ذلك يخرج عندهم لدليل خاص أو فهم في الآية. الناقض السابع قال وينقض غسل ميت، الغسل الذي هو التغسيل، فإذا غسل رجل ميتا أو غسلت امرأة ميتا فإنه تنتقض عندهم طهارة المغسل ولو كان نعم لكن الكلام خارج عن الآية، فالتعليل للآية، ما تأخذ التعليل مجرد والآية فيها أو لامستم النساء، هل يخص هذا بالجماع؟ قووه بالدليل، الدليل اللي هو القاعدة. لو إذا أخذت القاعدة منفردة على أنها دليل منفرد عن الآية صح الإيرادات يصح مثل ما قلت وغيرها، لكن هم جعلوا التقعيد الذي ذكروه في تقوية ما ذهبوا إليه من الفهم لمعنى الآية، وهذا ظاهر يعني ما عليهم اعتراض من هالجهة، لبعض العلماء رأى عليهم اعتراض من جهة أخرى، لكن ليس هذا محل بيان هذه الاعتراضات لأن التفصيل في الخلافيات محل كتب الحديث وليس كتب الفقه المختصر. قال وينقض غسل ميت، غسل الميت الذي هو تغسيله، فإذا غسل الرجل ميتا أو غسلت المرأة ميتا انتقضت طهارتها، يعني فغسل الميت تغسيل الميت من أنواع الحدث، ناقض من أنواقض الوضوء. دليلهم أن عددا من الصحابة أمروا من غسل ميتا بالوضوء، كما روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، فإنهم أمروا من غسل ميتا بأن يتوضأ، قالوا والأمر للإيجاب، أمرهم لذلك يعني أمر حتم، معنى ذلك أنهم فهموا أن ذلك ينقض الوضوء، وطبعا هذا يشمل تغسيل الميت ولو لم يفض بيده إلى الميت، ولو كان بخرقة ولو لم يمس فرجه، فإذا غسل الميت والمقصود بالتغسيل أن يشارك في البدن، أما إذا كان يصب الماء يعني يصب الماء يعاون فهذا لا يدخل في ذلك. غسله يعني إذا كان يده مست بدن الميت أو وضع حائل بين خرقة وغسل بها بدن الميت، نعم كله ذكر أو أنثى، يعني غسل الميت عموما الذكر أو الأنثى، يعني المرأة إذا غسلت ذكر أو أنثى وكذلك الرجل إذا غسل ذكرا أو أنثى. هنا فيه اعتراض، يعني القول الآخر يقولون أن تغسيل الميت ليس بناقض الوضوء، لماذا؟ طيب كيف نفهم أوامر الصحابة؟ قالوا الأمر من الصحابة قد يمكن أن يكون لتأكيده، تأكيد الاستحباب، وهذا أظهر، وقد قوي قولهم بحديث روي أو الحنابلة بحديث روي من غسل ميتا فليتوضأ، ويحمل هذا على الاستحباب، وذلك لأن الأصل أن تغسيل الميت لم يأتي بوضوح أنه يجب، حتى في كلام الصحابة لم يأتي بوضوح أنه يجب، وإنما أمروا أمرا والأمر محتمل، فلا ننقض الطهارة بأمر محتمل، لهذا تغسيل الميت نقول يستحب منه الوضوء، بل بعض أهل العلم قال يستحب منه الغسل، وذلك لأنه جاء في بعض الأحاديث من غسل ميتا فليغتسل، ولكن هذا فيه نظر يعني وله بحث آخر. الناقض الأخير قال وأكل، نعم لا ميت سواء كان بالغا أو غير بالغ الجميع، وأكل اللحم خاصة من الجزور، هذا الناقض الأخير. والأكل عندنا أكل ولفظة لحم ولفظة الجزور، الأكل يريدون به إدخال الطعام إلى الجوف، الجوف يعني إلى ما بعد الحلق، هذا معنى الأكل. ولهذا مثلا في المفطرات أكل الطعام مفطر، فلو أدخل الطعام إلى فيه ثم قذفه لم يفطر، لو ذاق الطعام لم يفطر لأنه لم يأكله، والأكل يكون بازدراده يعني إدخاله إلى الجوف. فإذا لو أدخل لحم جزور إلى فمه وقال له واحد ترى هذا لحم إبل وهو يريد أنه لا تنتقض طهارته فلفظه، فلا يعد ذلك من الأكل، هذا واحد. ثاني اللحم يريدون به اللحم الأحمر، أما ما لم يكن لحما أحمر فإنه لا يدخل عندهم في ذلك. مثلا لو أكل الكبد، لو أكل شحمه، لو أكل الكرش، لو أكل المصران إلى آخره، فإنه لا ينقض عندهم، فهم خصصوه باللحم. لذلك قال خاصة من الجزور، الجزور الإبل، وقد يطلق على الإبل بدنة، ولكن البدنة عندهم عند الفقهاء تشمل كما هي في اللغة تشمل البقر والإبل، وذلك لأنها سميت بدنة لبدانة وضخامة جسدها، في قوله والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله فسرت بالإبل والبقر إلى آخر. فإذا هنا قال الجزور يعني الإبل، هو الذي يسمى الجزور. إذا قال أكل اللحم خاصة من الجزور، هذا هو الناقض. فإذا أكل اللحم من الإبل نقض طهارته، لو أكل غيره لم ينقض طهارته، لو لم يأكله بل وضعه في فيه ثم لفظه لم تنقض طهارته، لو شرب مرق لحم الإبل لم تنتقض طهارته، لو أكل طعاما فيه ماء اللحم يعني مثل أكل رز مطبوخ بلحم إبل ولم يتعمد اللحم وإنما أكل الرز الذي فيه الماء كذلك لا تنتقض طهارته، يعني أن الإبل لا ينتقض منها إلا اللحم، لا ينتقض منها إلا أكل اللحم، أو لا ينقض منها إلا أكل اللحم خاصة. هذا هو المذهب، وذلك لما جاء من حديث جابر بن سمرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم الغنم أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال قيل له أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وفي رواية أخرى قال أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال وأنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال توضأ من لحوم الإبل. ووجه الاستدلال أنه أمرهم بالوضوء، والأمر للوجوب، وكون الأمر هذا جاء بعد استفهام لا يدل على أنه ليس للوجوب، وذلك لأن مجيء الأمر بعد الاستفهام يحتمل الوجوب ويحتمل غيره، ولكن هنا تعين الوجوب بقوله في لحوم الغنم إن شئت، فلما خير في لحوم الغنم ولم يخير في لحوم الإبل دل على أنه لا اختيار في الوضوء منها، فذلك دال على وجوب توضؤ من لحوم الإبل. وهذا من مفردات المذهب، وقد رجحه المحققون من أهل العلم، بل قد قال النووي رحمه الله مذهب أحمد رحمه الله في هذه المسألة هو الصحيح، وإن خالفه عامة الأئمة، وإن خالفه أكثر الأئمة، وذلك لدلالة الحديث الصحيح على ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله اضطرب قوله في أكل لحم الجزور، فمرة قال ينقض، ومرة قال لا ينقض بل يستحب، والقولان مذكوران في الإنصاف وفي الاختيارات، وقال وقوله كذلك في يعني فتوى في الفتاوى محتملة أيضا. القول الثاني أن أكل لحم الجزور لا ينقض، هذا قول الأكثرين. الثالث وهو من أقوال الذين يقولون بالنقض بأكل لحم الإبل، قالوا لا يخص ذلك باللحم، بل أي جزء من أجزاء الإبل أكله فإنه ينقض الطهارة، وذلك لأن تعيين لفظ اللحم في سؤال السائل لا يريد به تخصيصه بالحكم، وإنما ذكره لأنه هو الغالب، ومعلوم أن اللفظ إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له، مثل ما قال ولحم خنزير، وهو التحريم يشمل اللحم وغيره. حينما قال السائل أنا توضأ من لحوم الإبل لأنها هي العادة التي تؤكل وهي غالب ما يؤكل، وهذا القول ظاهر التعليل، لكن لما كان أكثر أهل العلم يخالفون في هذه المسألة ويقولون الأصل أنه لا يدل على الوجوب الدليل، وكان اختيار الإمام أحمد وأكثر أهل الحديث على تخصيصه باللحم كان الأخذ به أولى، لأن إخراج الآخر محتمل، لأن إدخال الآخر ليس إخراجه، لأن إدخال الأجزاء الأخرى محتملة، وهذا الاحتمال لا يقال به لأنه ليس بمنصوص عليه، ومعلوم أنه إذا كان الدليل محتملا فإننا نبقى على المتيقن من الدليل، ونحن قد تيقننا من الدليل اللحم، فما زاد عليه هذا محتمل فلا يؤخذ به، لذلك نقول الصحيح أن يقيد ذلك باللحم خاصة. نعم، اشرح الكلام. أي احتمال؟ يعني احتمال أن يكون اللفظ خرج مخرج الغالب، لون اللحم يعني احتمال أن الراوي حينما أن السائل حينما قال نتوضأ من لحوم الإبل أنه أراد الإبل جميعا، لكن أطلق اللحم لأنه غالب ما يؤكل، صحيح؟ فهو محتمل، فلكن إذا صار هناك تعرض للاحتمال أن هذا محتمل لهذا وهذا فنأخذ بالمتيقن وهو اللحم خاصة، أنه لم يقل أحد من الأئمة غير الإمام أحمد بالنقض بأكل لحم الجزور. قال بعدها وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، يعني ما سيأتي من نواقض الطهارة الكبرى، فإن هناك نواقض تأتي مثل خروج المني وتغييب الحشفة في الفرج، التقاء الختانين ونحو ذلك، هذه كلها توجب غسلا. قالوا هنا كل ما أوجب غسلا، يعني من نواقض الطهارة الكبرى، كل ما أوجب غسلا مما سيأتي في الباب الذي بعده يوجب وضوءا، فمن وجب عليه الغسل وجب عليه الوضوء. فمثلا لو اغتسل وقال أنا الآن بغتسل من الحدث الأكبر عليه احتلام أو جماع أو نحو ذلك، قال سأغتسل من الحدث الأكبر وأما الوضوء أأخره إلى أن تقرب الصلاة، مثلا هو بيغتسل مثلا وقت ما ثم قال الوضوء إذا قربت الصلاة أتوضأ أحسن مرة ثانية، أراد أن يفرده بعمل، أن يفرد الوضوء بفعل، فهنا ما نوى أن يرتفع حدثه الأكبر والأصغر، وما نوى أن يرتفع الحدث وأطلق، وما نوى أن يستبيح الصلاة، ولكنه نوى أن يغتسل ليرفع الحدث الأكبر الذي حل به، فهنا نقول يجب عليه الوضوء ولا يكفي عنه الغسل، لأنهم قالوا كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، فيجب عليه الغسل ويجب عليه الوضوء، فإذا أخرج الوضوء من نية الغسل أو لم يدخله في نية الغسل فإنه يجب عليه الوضوء أن يتوضأ بعد الغسل أو حين يريد، فلهذا إذا أراد أن يغتسل فإنه ينوي الغسل للحدث ويطلق، أو ينوي استباحة الصلاة أو نحو ذلك، أو ينوي الحدثين معنا الأكبر والأصغر. قال آخرون من أهل العلم هنا كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، هذا فيه نظر من جهة أن الله جل وعلا أمر من كان جنبا أن يغتسل، قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، والاغتسال هو تعميم البدن بالماء، فاشتراط أن يتوضأ إيجاب الوضوء مع الغسل هذا يحتاج إلى دليل خاص، قالوا ولا دليل عليه، فإذا توضأ لرفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر تلقائيا ولا يجب عليه وضوء مع الغسل. أما الحنابلة فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن يغتسل، ويتوضأ قبل، وهذا الوضوء يجب لا لرفع الحدث الأصغر، ولكن ظاهر أنه حينما يتوضأ وحافظ على هذا الوضوء أنه لأجل ذلك، وإذا تركه فلأجل إدخال نية رفع الحدث الأصغر في الغسل. وعلى العموم المسألة فيها نظر تحتاج إلى مزيد بحث، وكلام الحنابلة رحمهم الله واضح، وذلك لأن الغسل وجب بخروج المني، صحيح مثلا إذا خرج المني دفقا بلذة وجب الغسل، ففي هذه الحالة هنا وجب عليه الغسل لأجل خروج المني دفقا بلذة، وذكرنا في النواقض أنه ينقض بالإجماع، لا نقول ينقض على الراجح من أقوال أهل العلم جميعا وهو هو المذهب أنه ينقض ما خرج من سبيل سواء كان طاهرا أو غير، فإذا الطهارة الصغرى انتقضت بمجرد خروج المني، والطهارة الكبرى انتقضت بخروج المني دفقا بلذة، ولهذا لو اغتسل وخرج بعد الاغتسال مني فإنهم يوجبون عليه الوضوء، يجب عليه الوضوء لأنه خرج منه الطاهر من السبيل في قول جمهور أهل العلم، حتى اللي قالوا بالقول الثاني أنه لا يشترط لا يجب الوضوء يقولون بذلك، ولهذا الغسل إذا وجب يكون مع انتقاض الحدث الأصغر والحدث الأكبر، الغسل إذا وجب مع انتقاض الحدث الأصغر والحدث الأكبر، إذا التقى الختانان فهذا مظنة أولا لمس امرأة لشهوة ثم مظنة لخروج المذي، وهذا في الغالب، فإذا يكون هناك انتقاض الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر، ولهذا قالوا هنا كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، إذا أراد المرء أن يغتسل يجمع بينهما ينوي رفع الحدث جميعا فأصغر والأكبر، أو ينوي إدخال الوضوء في الغسل، ومعلوم أن من القواعد أنه إذا اجتمعت طهارتان كبرى وصغرى فإنها تدخل الصغرى في الكبرى يعني في أعمال الكبرى. قال إلا الموت، الموت يوجب الغسل لكن لا يوجب الوضوء، يعني فلا يجب على من غسل ميتا أن يوضئه قبل أن يغسله أو أن يوضئه بعد أن يغسله، وإنما هذا يكون يعني في الميت يكون الغسل خاصة، يعني الغسل وغسل الميت وغسله خاصة دون وضوء. أورد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية حينما غسلت بنتا له عليه الصلاة والسلام، قال ابدأنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية ومن معها، قال ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها. قيل إن هذا يدل على أن الميت يدخل فيما قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فإذا الغسل يعني فإذا الموت يوجب غسلا و وضوءا، لأن قال ابدأنا بما يمنها وبمواضع الوضوء منها، وهذا ليس بجيد، وذلك لأن البداءة بمواضع الوضوء لشرفها، ولم يقل عليه الصلاة والسلام وضئوها، وقوله ابدأنا بمواضع الوضوء منها يحصل ما لو نكس الوضوء، لو بدأ بمواضع الوضوء لو بدأ بالرجلين ثم بعد ذلك الوجه ثم بعد ذلك اليدين ثم بعد ذلك الرأس حصل الامتثال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بمواضع الوضوء منها، لأنه ما قال رتبنا ذلك أو أمرهم بالوضوء مرتبا. فإذا الاستدلال بهذا على أن الموت من جنس نواقض الطهارة الكبرى هذا فيه نظر. قال بعدها: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا.